أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وانكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا صبا صدق الله.